بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عن بعض أهل زمانه أنه جوز الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يستغاث فيه بالله. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كما قال الشارح هنا أن هناك من يفتي بجواز الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته، وهذا ليس بغريب، هذا موجود وبكثرة، يستغيثون بالأموات، هذا بكثرة، هذا نموذج مما يفعلون، وهو باطل، لأن الاستغاثة عبادة، العبادة لا يجوز تجوز إلا لله سبحانه وتعالى. نعم، في الحياة، حياة الشخص يجوز أن يستغاث به فيما يقدر عليه، كما قال أبو بكر رضي الله عنه: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. ومع هذا الرسول أنكر هذا اللفظ، فقال إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل حماية للتوحيد، وإيصاد الباب، إيصاد الباب في هذا الأمر حماية للتوحيد. فالميت لا يستغاث به لأنه غير قادر على أن يغيث نفسه مما هو فيه، وكيف يغيث الحي؟ أما الاستغاثة بالأحياء فيما يقدرون عليه فلا بأس بها. استغاثه الذي من شيعته، يعني موسى عليه السلام، استغاثه الذي من شيعته أي من بني إسرائيل على الذي من عدوه وهم القبط، قوم فرعون، فوكزه موسى فقضى عليه، قضى على القبط بوكزة واحدة بقوة موسى عليه السلام. فالاستغاثة بالحي فيما يقدر عليه، وكذلك لما اشتد أذى منافق لبعض الصحابة وفيهم أبو بكر رضي الله عنه، قال أبو بكر: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. الاستغاثة بالحي فيما يقدر عليه لا بأس بها، أما الأموات فلا يستغاث بهم لأنهم غير قادرين. نعم، ولأن هذا وسيلة إلى الشرك أيضا. نعم. وصنف في ذلك مصنفا رده شيخ الإسلام، ورده موجود بحمد الله. صنف يعني شيخ الإسلام. نعم. ويقول وصنف. نعم. وقد ذكر شيخ الإسلام وصنف في ذلك مصنفا، يعني شيخ الإسلام صنف في هذه المسألة وهي الاستغاثة، له كتاب مشهور اسمه الاستغاثة. شيخ الإسلام له كتاب بهذا الاسم الاستغاثة. نعم. وصنف في ذلك مصنفا رده شيخ الإسلام، ورده موجود بحمد الله. نعم. ويقول: إنه يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله. يقول هذا الرجل الخرافي إن الرسول عنده مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، هذا مبالغة وغلو والعياذ بالله. مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، ما يعلمها أحد، لكن هذا من الغلو. وإذا قرأت قول البوصيري في هذا الموضوع عرفت ما عند القوم من الغلو بالرسول صلى الله عليه وسلم. يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إلى أن قال فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم، علم اللوح المحفوظ والقلم الذي كتب الله به مقادير المخلوقات في اللوح المحفوظ، هذا عند الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه مبالغة وغلو والعياذ بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله له: ولو كنت أعلم الغيب قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. الرسول لا يعلم الغيب، إنما الذي يعلم الغيب هو الله، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول لأجل المعجزة. يطلع الله بعض رسله على شيء من الغيب معجزة له تدل على صدقه. نعم. ويقول: إنه يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله. وهذا مضاد لقوله تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. هذا الرجل يقول يعلمها غير الله جل وعلا. نعم. وذكر عنهم أشياء من هذا النمط نعوذ بالله من عمى البصيرة. أي نعم، ذكر عن الغلاة أشياء، يعني ذكر شيخ الإسلام من هذا النمط البغيض أشياء كثيرة للاعتبار، لأجل الاعتبار بذلك. نعم. وقد اشتهر في نظم البوصيري قوله: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. نعم، البوصيري نسبة إلى بوصير، اسم بلدة في مصر أو في نواحي مصر، وله القصيدة التي تسمى البردة، ويقرأها الخرافيون في أيام الموالد، وهي قصيدة مغرية في لفظها، لفظها بديع لكن معناها قبيح، معناها قبيح، يغنون بها لحسن ألفاظها ولكن معناها قبيح والعياذ بالله. نعم. وما بعده من الأبيات: يا أكرم الخلق، يا لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، يعني يوم القيامة، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي، وإلا قل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. هل بعد هذا الغلو غلو؟ هذا غلو شديد والعياذ بالله. دعا الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يأخذ بأيدي الناس يوم القيامة من الكروبات ويخلصهم من كروبات يوم القيامة، وادعى أن الرسول يعلم الغيب حتى مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، وادعى أن الرسول يعلم كل شيء حتى ما في اللوح المحفوظ والذي كتب بالقلم. هذا غلو والعياذ بالله، غلو فاضح. نعم. وما بعده من الأبيات التي الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، قال: لا تطروني، يعني لا تغلو في مدحي. الإطراء هو الغلو في المدح. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. النصارى قالوا: المسيح هو الله أو هو ابن الله أو ثالث ثلاثة، غلوا في المسيح وهو عبد مخلوق بشر. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو في حقه كغلو النصارى في المسيح عليه الصلاة والسلام، من نصحه للخلق عليه الصلاة والسلام، وحرصه على هداية أمته، وحرصه على ما ينفعها، تحذيره مما يضرها. هذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم. وما بعده من الأبيات التي مضمونها، ما بعد يا أكرم الخلق من الأبيات التي مضمونها إخلاص الدعاء واللياذ والرجاء والاعتماد في أضيق الحالات وأعظم الاضطرار لغير الله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم القيامة. ذلك يوم القيامة. وأنه لا يخلص من أهوال يوم القيامة ومن شدائدها إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. كأن الله ما له وجود في ذاك الوقت. فناقض الرسول صلى الله عليه وسلم بارتكاب ما نهى عنه أعظم مناقضة. الرسول قال لا تطروني، أي لا تغلو في مدحي، وهذا غلا في مدح الرسول، فخالف نهي الرسول صلى الله عليه وسلم. وشاق الله ورسوله أعظم مشاقة. ومن يشاقق الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. المشاقة أن يكون الله في شق والمخلوق في شق آخر، فهذه هي المشاقة. وذلك أن الشيطان أظهر لهم هذا الشرك العظيم في قالب محبة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو السبب، يقول هذا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم. محبة الرسول واجبة، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال عمر للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال عمر لا يا عمر، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر والله لأنت الآن يا رسول الله أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر. وذلك أن الشيطان أظهر لهم هذا الشرك العظيم في قالب محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه. هل محبة الرسول مشاقته والوقوع فيما نهى عنه هل محبة للرسول؟ هذا من الكذب والافتراء. محبة الرسول تقتضي طاعته واتباعه، هذه محبة الرسول، تقتضي طاعته واتباعه وترك ما نهى عنه. وأظهر لهم التوحيد والإخلاص الذي بعثه الله به في قالب تنقصه. الآن يقولون إذا نهوا عن الغلو في الرسول أو في الصالحين، نهوا عن ذلك، يقولون أنتم تبغضون الرسول، تبغضون الصالحين. لماذا؟ لأنكم تنهون عن الغلو فيهم، تنهون عن دعائهم من دون الله، هذا تنقص. نقول أنتم الذين تنقصتم الصالحين، حيث إنكم جعلتموهم في منزلة الله عز وجل، طلبتم منهم ما يطلب من الله، هذا الذي تنقص الصالحين. وليس الذي تنقص الصالحين هو الذي يقول الصالحون لهم مكانتهم ولهم المحبة منا والاقتداء والاتباع، لكن لا نغلو فيهم ونرفعهم فوق منزلتهم. هذا طريق أهل السنة والجماعة. فأينا الذي تنقص الصالحين؟ الذي قال لا يرفعون لا ترفع منزلتهم فوق ما يستحقون إلى منزلة الرب سبحانه. هذا هو اللي يحب الرسول، هذا ما يحب الرسول، يبغض الرسول، لأن الرسول نهى عن ذلك، قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. هذا هو الذي يبغض الرسول، لو كان يحبه لأطاعه. نعم. وهؤلاء المشركون هم المتنقصون الناقصون. انتبهوا، هؤلاء يعني رد عليهم قولهم، هم الذين تنقصوا الرسول صلى الله عليه وسلم حيث عصوه وغلوا فيه واستغاثوا به بعد موته، هؤلاء هم تنقصوا الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من اتبع الرسول ونهى عن الغلو فهذا هو الذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. هم المتنقصون الناقصون أفرطوا في تعظيمه بما نهاهم عنه أشد النهي وفرطوا في متابعته. نعم. فلم يعبأوا بأقواله وأفعاله ولا رضوا بحكمه ولا سلموا له. نعم، هذا اللي تنقص الرسول، اللي ما رضي بحكمه لأنه نهى عن الغلو. هم غلوا وهم أشركوا وطلبوا من الأموات قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، هؤلاء هم الذين تنقصوا الرسول، تنقصوا الأولياء والصالحين، حيث طلبوا منهم ما لا يقدرون عليه وأنزلوهم منزلة ليست لهم، هؤلاء هم الذين تنقصوا. فأنت لما تمدح واحد من سائر الناس تقول أنت ما مثلك أحد، أنت ما مثلك أحد، لا الملوك ولا الرؤساء ولا أحد يشابه، وهو مسكين فقير، ألست تستهزي به ولا لا؟ تستهزي به، يقول أنت منزلتك أعلى من منزلة الملك، أنت ما مثلك أحد، وأنت تكذب. ليس كذلك الشخص، إنما تريد أن تسخر منه. فالحق هو تنزيل الناس منزلتهم التي يستحقونها، هذا هو الحق، وهذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. أنزل الناس، قال صلى الله عليه وسلم أنزل الناس منازلهم. نعم. وإنما يحصل تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم بتعظيم أمره ونهيه. نعم، تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم واجب، لكن تعظيمه بتعظيم أمره ونهيه. أما أنك تدعي أنك تعظم الرسول وأن تخالف أمره ونهيه، هذا تنقص للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. والاهتداء بهديه. نعم. واتباع سنته. نعم. والدعوة إلى دينه الذي دعا إليه. هذا هو الواجب، وهذا هو الذي أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ونصرته وموالاة من عمل به. نعم. ونصرة دين الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ونصرته وموالاة من عمل به، يعني دين الرسول، موالاة من عمل به يعني دين الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ومعاداة من خالفه، خالف دين الرسول، هذا هو الواجب. نعم. فعكس أولئك المشركون ما أراد الله ورسوله علما وعملا، وارتكبوا ما نهى الله عنه ورسوله، فالله المستعان. نعم، الله أمرهم بالاتباع والاقتداء، وهم خالفوا ذلك فلم يتبعوا الرسول، الرسول نهى عن ذلك هم لم يتبعوا، بل خالفوا نهيه وارتكبوا ما نهى عنه. فهل هذا محبة للرسول صلى الله عليه وسلم أو تعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنت لما تعصي ملكا من الملوك هل أنت عظمته أو أهنته؟ أهنته. كذلك إذا عصيت أمر الرسول فقد أهنت الرسول. الرسول نهى عن الغلو، أنت غلوت، فأنت تنقصت الرسول صلى الله عليه وسلم لما عصيته. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. إياكم، هذه كلمة تحرير، إياكم أي احذروا الغلو وهو الزيادة عن القدر المطلوب، لأن تغلو في رسول نبي من الأنبياء أو تغلو في صالح من الصالحين، الغلو في الأشخاص. قال الله جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تقولوا لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض. الله ليس بحاجة إلى الولد، لأنه يملك السماوات والأرض ومن فيهن، كلهم خلقه وعبيده، فهو غني عن الولد، غني عن الشريك، غني عن المعين سبحانه وتعالى. نعم. هذا الحديث ذكره المصنف بدون ذكر راويه. نعم. وقد إياكم والغلو، هذا التحذير، إياكم والغلو. الغلو قد يكون في شخص، مثل غلو النصارى في المسيح وغلو المبتدعة في الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يكون الغلو في الدين، يعني يزيد في دينه عن الحد المشروع، مثل غلو الثلاثة الذين جاءوا يسألون عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم كي يقتدوا به، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، لكن التمسوا العذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا إنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني فليس بحاجة إلى الإكثار من الأعمال وقد غفر له. فقال أحدهم: أنا أصوم، أنا أصلي ولا أنام، أنا أصلي ولا أنام، يعني يسهر الليل. قال الثاني: أنا أصوم ولا أفطر. قال الثالث: أنا لا أتزوج النساء، تدينا. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر بذلك قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله، إني لأخشاكم لله عز وجل، وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم من غير غلو، من غير إفراط، بل بالحد المشروع فقط، أصلي وأنام هذا المشروع، أصوم وأفطر هذا المشروع، أتزوج النساء هذا المشروع، ما يتبتل يترك النساء، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن رغب عنها فليس على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا الحديث ذكره المصنف بدون ذكر راويه، وقد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فالغلو قد يكون غلوا في الشخص، يعني يرفع فوق منزلته، وقد يكون غلوا في العمل، بأن يزيد عن الحد المشروع. وقد يكون الغلو في القبور وهو الواقع الآن، الغلو في القبور بحيث إنه يرجو من أصحابها ويتبرك بها ويطلب منها الحوائج ويقول أنا أحب الصالحين، هؤلاء صالحون وأنا أحبهم، هذه محبة الصالحين، هذا عكس محبة الصالحين، هذا شرك بالله عز وجل. فكيف تدعي أنه محبة للصالحين؟ هل الصالحون يرضون لأن تشرك بالله؟ لا، فأنت لا تحب الصالحين، لو كنت تحبهم لاتبعتهم. نعم. وهذا لفظ أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع هلوما، غداة جمع يعني مزدلفة، لما انصرف من مزدلفة بعد الفجر قال للفضل بن العباس وكان رديفه على الراحلة: القط لي الحصى، حصى الجمرة. فلقط له الفضل بن العباس سبع حصيات كحصى الخد، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة وقال: أمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. لا يقول واحد هذه صغار، هذه حصى صغار وش تسوي، كما يفعله بعض الجهال، ما يقول هذه صغار، هذه السنة، تعمل بالسنة ولا تخالفها. بعضهم يرمي الجمرات بالكنادر، بعضهم بحجر كبير، بعضهم ولا يقنعها الحصى الذي رمى به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا غلو والعياذ بالله. أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. لا يقول واحد هذه صغار ما تسوي شيء، هذه هي السنة. نعم. هذا في الجمرات وفي غيرها أيضا من العبادات، لكن الجمرات مثال. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن إيه؟ عن ابن عباس، يعني الفضل، الفضل ابن العباس، ما هو عبد الله أخوه. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع، غداة جمع يعني مزدلفة، سميت جمعا لاجتماع الحجاج فيها. نعم. هلما ألقط لي، فلقطت له حصيات هن حصى الخذ. حصى الخذ اللي يخذف على رؤوس الأصابع، الحصى الذي يخذف على رؤوس الأصابع يسمى حصى الخذ. نعم. فلما وضعهن في يده قال: نعم بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو في الدين. نعم. فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين، الغلو في الدين في الجمرات وفي غيرها. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا عام في جميع أنواع الغلو. نعم، ما هو خاص بالجمرات، جميع أنواع الغلو في الدين. نعم. هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال. نعم. وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار وهو داخل فيه. نعم. مثل الرمي بالحجارة الكبار بناء على أنه أبلغ من الصغار. نعم. ثم علله، بعضهم يقول هذا رمي الشيطان، وهذا حصيات دي ما تسوي فيه شيء، يأخذ حصى كبار يقتل الشيطان ولا يرميه بالجزمات. يا أخي هذا ما هم رمي للشيطان، هذا ذكر لله عز وجل، إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، ورمي الجمار لذكر الله، فهذا ذكر لله سبحانه وتعالى، ليس رمي للشيطان. نعم. ثم علله بما يقتضي مجانبة هدي من كان قبلنا إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به. إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. إياكم والغلو، ليه؟ لأن الغلو أهلك من قبلنا، فإذا غلونا أهلكنا كما أهلكهم. نعم. ثم علله بما يقتضي مجانبة هدي من كان قبلنا إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به، وأن المشارك إنما أهلك، أهلك دل على أن الغلو يهلك. نعم. وأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة. قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، ثلاث مرات. من هم المتنطعون؟ الغلاة. تنطع هو الغلو. وهلكوا يعني ضلوا وحبطت أعمالهم، هذا هو الهلاك والعياذ بالله. نعم. قال الخطابي رحمه الله، أبو سليمان الخطابي إمام جليل صاحب معالم السنن. نعم. قال الخطابي رحمه الله: المتنطع المتعمق في الشيء. نعم. المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل الكلام، الداخلين فيما لا يعنيهم، الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم. نعم. علماء الكلام اللي هو علم المنطق أخذوه للاستدلال به وتركوا الكتاب والسنة. يقولون علم المنطق أبلغ لأنه علم عقلي، وهم يقدمون العلوم العقلية على العلوم الشرعية، نسأل الله العافية. يقولون أنها أبلغ في الدلالة وأقوى للحجة وإلى آخره. تركوا كتاب الله وسنة رسوله وأخذوا علم الكلام وعلم المنطق وجعلوه دليلا لهم. نعم. ومن التنطع الامتناع من المباح مطلقا. نعم. من التنطع والغلو الامتناع من أخذ المباح، من أكل اللحم. أنا لا أكل اللحم، الرسول يأكل اللحم عليه الصلاة والسلام لأنه مباح، فإذا تركت المباح تدينا فقد غلوت. تناول ما أباح الله لك، لكن لا تسرف، المنهي عنه هو الإسراف. كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. المنهي عنه هو الإسراف، وليس التلذذ بما أباح الله سبحانه وتعالى من الأطعمة واللحوم وغير ذلك والثمار، هذا أباحه الله، كل منه لكن من غير مبالغة وغلو وإفراط. نعم. ومن التنطع الامتناع من المباح مطلقا. نعم. كالذي يمتنع من أكل اللحم والخبز ومن لبس الكتان والقطن ولا يلبس إلا الصوف. كالصوفية، الصوفية ما يلبسون إلا الصوف، يتركون القطن، يتركون الكتان، يتركون الملابس الجميلة. الله جل وعلا يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد. زينتكم، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده الطيبات من الرزق؟ من الذي حرمها؟ استنكار من الله سبحانه وتعالى. لكن خذوا منها من غير مبالغة ومن غير غلو، من غير زيادة. نعم. ولا يلبس إلا القطن، ويمتنع من نكاح النساء. ما يلبس إلا القطن، وبعضهم ما يلبس إلا الصوف، يعتبر هذا من الطاعة ومن العبادة والزهد. هذا ما هو من العبادة ولا من الزهد، هذا من تحريم الحلال. نعم. ويمتنع من نكاح النساء ويظن نعم، يقول أتفرغ للعبادة ولا يتزوج، يتقرب إلى الله بترك الزواج. الله جل وعلا أمر بالزواج، أمر بالزواج: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. أمر بالزواج. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وقال: وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم. ويظن أن هذا من الزهد المستحب. لا، الزهد ما هو بأنك تترك ما أباح الله، انتبهوا، الزهد ليس معناه أنك تترك ما أباح الله، الزهد أنك تترك ما حرم الله، هذا الزهد، تزهد بالحرام لا تتناوله، تزهد بما في أيدي الناس لا تتطلع إليهم، لا تتطلع إلى ما في أيدي الناس، ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وارغب فيما عند الله يحبك الله. نعم. قال الشيخ تقي الدين: فهذا جاهل ضال. انتهى. أعد الكلام. ومن التنطع الامتناع من المباح مطلقا، كالذي يمتنع من أكل اللحم والخبز ومن لبس الكتان والقطن، ولا يلبس إلا الصوف، ويمتنع من نكاح النساء، ويظن أن هذا من الزهد المستحب. قال الشيخ تقي الدين: فهذا جاهل ضال. هذا الذي يعتبر أن هذا من الزهد، هذا ليس من الزهد. الذي يترك ما أحل الله ليس هذا من الزهد. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله: قال الغزالي: والمتنطعون في البحث والاستقصاء. نعم، في البحث والاستقصاء، في البحث في المسائل اللي ليسوا بحاجة إليها، والسؤال اللي ما هم بحاجة إليه، هذا من التنطع. تسأل العلماء وتكثر السؤال علشان يدار أنك جيد، وأنك لا، اسأل بقدر ما تحتاج إليه فقط. نعم. وقال أبو السعادات، السعادات بن الأثير، نعم، هم المتعمقون الغالون في الكلام. أبو السعادات يشرح، يعني مهمته أنه يشرح ألفاظ الأحاديث المشكلة، الأحاديث الألفاظ المشكلة في الأحاديث يشرحها ويدينها. نعم. هم المتعمقون الغالون في الكلام. النهاية لابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، يذكر الألفاظ الغريبة ويشرحها. نعم. وقال أبو السعادات: هم المتعمقون الغالون في الكلام، المتكلمون بأقاصي حلوقهم. أي نعم، تبجح في الكلام ويضخم صوته ويجتهد في إخراج الحروف من مخارجها، وهذا كله تنطع. تكلم كلام عادي قدر الحاجة، ولا تنطع وضخم الصوت وتجتهد في أن تجيب الإدغام والغنة، وهذا في القرآن ما هو في سائر الكلام. الآن يجيبون حتى في الكلام، يجيبون الإدغام والغنة وقواعد التجويد. نعم، هذا من الغلو والمبالغة. نعم. مأخوذ من النطع، وهو الغار الأعلى من الفم. نعم، مأخوذ من النطع، كلام ابن الأثير. إيش قال؟ وقال أبو السعدات: هم المتعمقون الغالون في الكلام، المتكلمون بأقاصي حلوقهم. النطع، النطع هو أعلى الفم، تنطعون، متنطعون من النطع وهو أعلى الفم، يتكلمون بملء أفواههم. نعم. مأخوذ من النطع، وهو الغار الأعلى من الفم. نعم. ثم استعمل في كل متعمق قولا وفعلا. نعم، ما هو خاص بالنطق والكلام، الغلو في كل شيء. نعم، في الأكل والشرب، في العبادة، في أي شيء. نعم. وقال النووي رحمه الله فيه كراهة التقعر في الكلام. وقال النووي رحمه الله فيه كراهة التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة. يعني في شرح مسلم النووي له شرح مسلم شرح صحيح مسلم. نعم. فيه كراهة التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة وتكلف الفصاح بالتشدق وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم. يجيب قواعد التجويد ويجيب غريب اللغة يترك الألفاظ المعروفة ويجيب الغريب في اللغة حتى يسألون وش معنى هذا وش معنى هذا. تكلم يا أخي تكلم كلام يفهمون العوام. إن كنت تكلم مع عوام تكلم بلغة العوام، إن كنت تتكلم مع علماء تكلم بلغة العلماء. نزل كل في منزلته. نعم. قوله قالها ثلاثا أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات. نعم، من باب التأكيد كررها صلى الله عليه وسلم ثلاثا من باب التأكيد. نعم. مبالغة في التعليم والإبلاغ فقد بلغ البلاغ المبين. اللهم صل وسلم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا ثلاثا إيش هلك المتنطعون، كررها ثلاثا قال هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون ثلاث مرات. نعم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. نعم. الأولى أن من فهم يعني هذا في الباب. فيه يعني في الباب. نعم. الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. من فهم هذا الباب وهو باب النهي عن الغلو، الباب هذا باب النهي عن الغلو، الغلو في الأشخاص، الغلو في القبور، الغلو في العبادة، هذه أنواع الغلو. نعم. الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين. أول شرك حدث في الأرض هو ما حدث في قوم نوح لما غلوا في الصالحين، لما غلوا في الصالحين منهم وصوروا صورهم ونصبوها على مجالسهم ليتذكروا أحوالهم، فطال الزمان عبدوا هذه الصور إيحاء من الشيطان، وحدث الشرك في الأرض بسبب ذلك، سبب الغلو. فلما حدث الشرك أرسل الله رسوله نوحا عليه الصلاة والسلام ينهى عن ذلك ويدعو إلى التوحيد. نعم. الثالثة فأنتم تعلمون أن أول شرك حدث في الأرض هو بسبب الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين. نعم. الثالثة أول شيء غير به دين الأنبياء وما هو الغلو، أول شيء غير به دين الأنبياء وهو التوحيد هو الغلو في الصالحين. نعم. أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. نعم، مع معرفة أن الله أرسلهم، أرسل الرسل يعني للنهي عن ذلك. نعم. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. قبول البدع الشيطان يزينها ويبغض السنن، وهذا واقع، يعني شياطين الإنس والجن يدعون إلى البدع ويحسنونها للناس وينهون عن السنن، لأن الشيطان جندهم لذلك. أما أهل الحق فيدعون إلى السنن وينهون عن البدع. نعم. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين. هذا حق، محبة الصالحين حق. والثاني فعل أناس من أهل العلم شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. نعم، يفسرون كلام أهل العلم بغير معناه، يفسرون كلام أهل العلم بغير معناه ليضلوا الناس، وقد فسروا قول الرسول بغير معناه، فكيف بكلام أهل العلم؟ نعم. السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح. نعم، التي في سورة نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم، لا تذرن آلهتكم، وش آلهتهم؟ ها؟ هي ود وسواع ويعوث ويعوق ونسر، لا تذرن آلهتكم، يعني يتركون الله ويوصون بعبادة هذه هؤلاء المخلوقين، لا تذرن آلهتكم. كيف يذرون عبادة الله ولا يذرون الآلهة التي أحدثوها؟ شوف الشيطان كيف يلعب ببني آدم. لا تذرن آلهتكم، طيب تذرون آلهة الله سبحانه وتعالى وتنهون عن وتحذرون من ترك عبادة الصالحين؟ لا تذرن آلهتكم، أنتم تركتم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، فكيف أنكم تقولون لا تذرن آلهتكم، يعني الغلو في الصالحين وعبادة الصالحين. نعم. السابعة نوح عليه السلام يقول لا تذرن عبادة الله وحده لا شريك له، وهم يقولون لا، لا تذرن آلهتكم اللي هي القبور. نعم. وهذا هو الواقع الآن في القبوريين، إذا نهوا عن ذلك قالوا احذروا، احذروا من الوهابية واحذروا من اللي يدعون إلى التوحيد، هذول ما يبون الصالحين، يبغضون الصالحين. طيب أنتم أبغضتم الله سبحانه وتعالى، أنتم أبغضتم الله، في حين هذا ما هو بحق للصالحين حتى يقال أبغضتموه، ما هو بحق لهم، هذا حق لله عز وجل. نعم. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. إيه نعم، جبلة يعني أن القلب يتقبل، قلب الجاهل، قلب الجاهل يتقبل البدع والمحدثات أكثر مما يتقبل السنن، نعم، والمشروعات، لأن الشيطان يزين له ذلك. نعم. الثامنة فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر. إيه نعم، يقولون السلف يقولون البدعة بريد الكفر، يعني توصل إلى الكفر، فأولا البدعة ثم الشرك، فهم محبة الصالحين والمبتدعة جرتهم إلى عبادة الأموات. نعم. فالبدعة لا خير فيها أبدا، تجر إلى الشرك، إلى ما هو أعظم منها. نعم. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. إيه نعم، لأن الشيطان قال لهم صوروا صورهم وانصبوها على مجالسكم حتى تنشطوا على العبادة، حتى تنشطوا على العبادة، هذا شيء طيب النشاط على العبادة، لكن ليس بسبب محرم، نشاط على العبادة بخشية الله وطاعة الله سبحانه وتعالى، تدبر القرآن، هذا اللي نشط على العبادة، ما هو اللي نشط على العبادة الغلو في الصالحين والغلو في القبور، هذا ما ينشط على العبادة، هذا يبعد عن العبادة إلى الشرك. نعم. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. قاعدة الكلية النهي عن الغلو عموما جميع العبادات، والغلو حتى في المباحات، لا تغلو في المباحات، كل واشرب والبس من غير سرف ولا مخيلة، توسط. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما، الإسراف بين الإسراف والبخل والتقتير، التقتير هو البخل. نعم، فالوسط هو الخير. نعم. الحادية عشرة، مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. أي نعم، التردد على القبور من أجل طلب البركة منها أو محبة أصحابها يجر إلى الشرك، يجر إلى عبادة القبور. نعم، زيارة القبور للسلام على الأموات والدعاء لهم وتذكر الآخرة هذا مشروع، لكن زيارتهم لأجل تذكر أحوالهم ولأجل محبتهم كما يزعمون هذا لا. نعم. الثانية عشرة، معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. أي نعم، خطر التماثيل في البيوت وفي الدكاكين وفي المجالس، لا يجوز نصب التماثيل سواء كانت لآدميين أو لحيوانات أو لطيور، كل ذوات الأرواح لا تنصب تماثيلها في البيوت، لا تنصب في الدكاكين، لا تنصب في المكاتب، حرام هذا، ما يجوز، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، وهذا مضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق حبة، يخلق شعيرة، نعم، يخلق ذرة، ذرة هنا أضعف من الذرة وقل منها، خلهم يخلقون ذرة، ما يستطيعون. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لو تجمع أطباء العالم وتجمع صناع العالم وتجمع كل من عنده معرفة بالصناعة تقول لهم زينوا لنا ذباب، يمكن يزينون صورته، لكن انفقوا فيه الروح خلوه يطير ويتحرك، ما يستطيعون، هذا من الله سبحانه وتعالى. نعم. الثالثة عشرة، معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. قصة قوم نوح، هنا معرفة القصة وكيف أن الشيطان لعب بهم وتطور بهم شيئا فشيئا حتى أوقعهم في الشرك. في أوله حثهم على محبة الصالحين وعلى تذكر أحوالهم، في النهاية قال إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها، فعبدوها إلا ليعبدوها، وبها كانوا يسقون المطر، فزين لهم ذلك فعبدوها والعياذ بالله. نعم. الرابعة عشرة، وهي أعجب، وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام، يعني القبوريين، خطاب للقبوريين. نعم. الرابعة عشرة، وهي الرابعة عشرة، وهي أعجب، وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام، القبوريون يعني اللي يدعون القبور. نعم. وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات، صلى الله عليه وسلم، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال، لأنك تبغض الصالحين وأنك تنهى عن محبة الصالحين وأنك. نعم. الخامسة عشرة، التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. أي نعم، اللي يعبدون القبور ما يعتقدون أنها تشارك الله في الخلق والرزق والإحياء والإماتة، يقولون هذا لله وحده، إنما يعبدونهم للشفاعة فقط، يتوسطوا لهم عند الله فقط، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه سورة يونس عليه السلام. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم, شوف قروا أنهم يعبدون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا, يعني وسائط بيننا وبين الله. وهذا ما يقوله القبوريون, ونحن نعلم أنهم ما يضرون ولا ينفعون لكن نبيهم متوسطون بيننا وبين الله. لماذا لا تسألون الله؟ الله قريب مجيب. لماذا تلفون وتجيبون فلان وفلان يتوسط لكم؟ ادعوا الله. وقال ربكم ماذا قال؟ ادعوني يستجب لكم. ما الله فاتح بابه لكم ولكن تلفون وتروحون تجيبون فلان وعلان والأموات وغير ذلك. الخامسة عشرة التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. اي نعم, ما أرادوا منها, لا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله, ما يقولون هؤلاء شركاء لله, يقولون لا شفعاؤنا عند الله. نعم. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. العلماء اللي صوروا الصور في قوم نوح ما أرادوا ذلك, أرادوا تذكر أحوال الصالحين والاقتداء بهم, ما أرادوا عبادتهم والتبرك بهم, كذبوا عليهم. قال الشيطان إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها وبها كانوا يسقون المطر, هكذا قال لهم الشيطان. نعم. السابعة عشرة البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني أي لا تغلو في مدحي كما أطرت النصارى ابن مريم, كما غلت النصارى في المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام فقالوا إنه الله, قالت النصارى إن الله هو المسيح ابن مريم, وبعضهم قال إن المسيح ابن الله, وبعضهم قال المسيح ثالث ثلاثة, الله والمسيح وروح القدس ثلاثة. نعم. الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. اي نعم, بقول هلك المتنطعون يعني لا تهلكوا مثلهم, لا تفعلوا مثل فعلهم فتهلكوا عليه الصلاة والسلام. نعم. التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم. اي نعم, هذا في الحديث إنه لما طال الزمان ونسي العلم أو نسخ العلم ومات العلماء دب الشيطان إليهم وقال إن آباءكم ما نصبوها إلا ليعبدوها وبها كانوا يسقون المطر. يوم العلماء موجودون ما استطاع الشيطان يقول هذا, ففيه أن فقد العلماء مصيبة عظيمة على الأمة لأنهم هم الذين ينكرون المنكر. وعالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. العالم الواحد أشد على الشيطان من ألف عابد جاهل. فمكانة العلماء وفضلهم في الأمة, هم النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. نعم. التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. وجود العلم وفقد العلم, وهذا العلم ما يوجد إلا بالعلماء ولا يفقد إلا بموت العلماء. نعم. العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء. أي نعم, موت العلماء نقص في العلم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. يكفي. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بعضهم ينكر على من يقول أن البوصيري مشرك ويقول: هل شققت عن صدره؟ نقول كلام مشرك، صدره ما يعلم ما فيه إلا الله، نقول لكن نحكم على كلامه مشرك، إن كان يعتقد ما يقول فهو مشرك، نعم، وإن كان يجهل جاهل ولا يدري فهذا ما ندري عنه، ما نحكم على الغيب وعلى إنسان ميت له سنين، ما نحكم عليه، لكن نقول الكلام هذا شرك، نعم، شرك صريح، نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما معنى مفاتيح الغيب؟ التي لا يعلمها إلا الله، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. قالوا: ومفاتيح الغيب هي المذكورة في آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما لا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، نعم، هذه لا يعلمها إلا الله السبع دي. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ذكرتم وفقكم الله أن الغلو يكون في الأنبياء وفي الأشخاص وفي الدين، فهل يكون الغلو في الله؟ أعوذ بالله، من قال هذا؟ الغلو في الله؟ الله أعظم شيء، الله أعظم شيء ولا يضاهيه أحد في عظمته سبحانه، نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، أنا إلى ربك المنتهى، كل شيء ينتهي إلى الله سبحانه وتعالى، نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الشرك والكفر إذا اجتمعا افترقا؟ الكفر نعم بين عموم وخصوص مطلق، لأن الكفر قد يكون إلحاد، لا يعترف بالله كالطبائعيين والملاحدة، ما يعترفون بالله، إنما يعترفون بالطبيعة، أما الشرك فيعترف بالله، المشرك يعترف بالله لكن يعبد معه غيره، نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما معنى الغلو والتنطع؟ والله إن كان نشرح هالحين والكتاب قرئ عليكم ولا عرفتم الغلو فلا نبعلم، ما نبقاو نعلمكم، نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل نفى الإمام محمد بن عبد يقول هل نفى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تكفير البوصيري؟ يقول هل نفى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تكفير البوصيري؟ الإمام محمد بن عبد الوهاب يحكم على الكلام ولا يحكم على الشخص، لأنه ما يدري ما ختم له به، ما يحكم على الشخص، يحكم على الكلام، نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الذي يعتقد ما جاء في البردة مشرك؟ نعم، إذا اعتقد أنه صحيح فهو مشرك، نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين السجود للصنم والسجود إلى الصنم؟ لا تسجد إلى الصنم، ابتعد عن الصنم يا أخي، ابتعد عنه واترك المجادلة هذه، يقولون لا شفت واحد يصلي إلى صنم، لا تكفره لأنك ما تدري لعله اتخذه سترة، يعني ما وجد سترة غير الصنم، يا سبحان الله، نعم. هذا قول المرجئة، قول المرجئة، اتركوه، نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كيف استطاع عمر رضي الله عنه تغيير ما في قلبه حتى جعل محبة النبي صلى الله عليه وسلم فوق محبته نفسه؟ الله رزق عمر الإيمان، عمر ليس كغيره، بعد أبي بكر أولا أبو بكر ثم عمر، هؤلاء لهم مكانة في الأمة، الشيخان، الشيخان أبو بكر وعمر لا يساويهما غيرهما من الأمة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل الغلو يدخل في معصية الله؟ ولا أحب لك أنك تسأل هذا السؤال. وش قال عمر يخلي قلبه على طول؟ يعني وش اللي موجب أنك تسأل هذا السؤال؟ الله على كل شيء قدير يا أخي. وعمر مؤمن يزيد الإيمان في قلبه أكثر منك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل قول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم لجهلهم وعدم من ينبههم، هل يفهم منه أن الإمام يعذر الجاهل في الشرك في الأمور؟ الجاهل اللي ما عنده أحد يعلمه، ما بلغ شيء ولا عنده أحد يعلمه يعذر. نعم. أما إنسان يسمع كلام العلماء ويسمع الأحاديث في الإذاعة ويسمع محاضرات ويسمع يحضر بالمساجد ويسمع الخطب، هذا ما هو معذور، بلغته الدعوة، بلغته الحجة في أذنيه، اخترقت أذنيه. متى يكون إلى متى يعذر بالجهل؟ يعني لما يجي مثلا محمد صلى الله عليه وسلم يبلغه الحاله، الرسول بلغ البلاغ المبين، بلغ الأمة كلها، من بلغه القرآن فقد بلغته، قامت عليه الحجة. الله جل وعلا قال: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل ترك بعض المباح كبعض الأطعمة والتعدد في الزواج يعتبر من الغلو؟ اي نعم، يعتبر من تحريم ما أحل الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: من قال أنا فداء لكذا قالها لغير الله فما حكم ذلك؟ من قال أنا فداء لكذا، فداء لكذا إيش؟ مش كذا، يقول قالها لغير الله. ما في بس هذا ما هي بعبادة، فداء ما هو بعبادة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة حسان رضي الله عنه قال: فإن عرضي وعرض أبي وأمي لعرض محمد منكم فداء. يعني أشرك حسان؟ نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما المقصود بكلمة هلك في قوله هلك المتنطعون؟ هلكوا يعني ظلوا، هلكوا من هلاك الضلال والكفر والشرك. من أشرك فقد هلك، ومن كفر فقد هلك. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل التحدث باللغة الفصحى يعتبر من التنطع؟ نعم، إذا كان عند ناس عوام ويعرفون اللغة الفصحى وتحدثون ما يصلح هذا. تحدث، خاطب الناس بما يعرفون، كما يقول علي رضي الله عنه: خاطب الناس بما يعرفون. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في قول الله تعالى: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، ما المقصود بآلهة فرعون؟ يعبدون فرعون، هم قال أنا ربكم الأعلى، فهم يعبدونه وصار إلها لهم، إلها لهم والعياذ بالله. ما علمت لكم، إيش يقول؟ ما علمت لكم من إله غير، صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: كيف تنفع وتخدم المرأة دينها ومجتمعها المسلم إن كانت ماكثة في البيت وغير متزوجة؟ إن كانت ماكثة في البيت. أي نعم، في البيت أحسن لها وأستر لها، وتعمل في البيت، عمل البيت أكثر من عمل الشارع. عمل البيت يبي طابخ وغسل وكنس وغير ذلك من أمور البيت أكثر من عمل. يقول شاعر النيل إبراهيم، يقول: في دورهن شؤونهن كثيرة كشؤون رب البيت، في دورهن شؤونهن كثيرة كشؤون رب السيف والمزراق. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز معاقبة الزاني أو الزانية بغير الحد الشرعي؟ نسأل الله العافية. لا بد من تطبيق الحد الشرعي، ولا تعطل الحدود. قال صلى الله عليه وسلم لحبه وابن حبه، قال له: تشفع في حد من حدود الله؟ ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فلا تعطل الحدود. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: بعض الإخوة يجعلون اتباع بعض المشايخ محل ولاء وبراء، فإن لم تتبع مشايخهم فإنهم يهجرونك ويعادونك، فهل هذا غلو وتنطع؟ نعم، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. علماء المسلمين المستقيمين الذين على السنة سواء، كلهم سواء ولله الحمد. تخصص طائفة منهم دون غيرها وهم مستقيمون كلهم على حق. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه سائلة تقول: طلبت المعلمة منا عمل بحث، ووجدت من يعمل هذا البحث بمقابل، هل يجوز لي؟ لا، ما شاء الله، كيف يجوز؟ هذا غش، هذا غش. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. هم يبون تنتي تبحثين وتدربين على البحث. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه سائلة تقول: ما حكم لبس الاكسسوارات التي عليها صور ذوات أرواح؟ لا يجوز لبس الثوب اللي فيه صور ذوات أرواح، ما يجوز، هذا منهي عنها. ومن جملة الملابس المحرمة ما فيه صور ذوات أرواح، مذكور في باب السترة، في باب اللباس في الصلاة، مذكور هذا في كتب الفقه. نعم، إنه لا يجوز لبس الثياب التي فيها صور لذوات الأرواح. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز أن يقول الداعية بعد ذكره لفضل عمل من الأعمال سنتوقف قليلا ليفعله كل واحد منا؟ ما كان هذا موجود، هذا شيء جديد، هذا شيء جديد. عرف الناس وعلمهم الأعمال الطيبة، أما أنك تطلب منهم أنهم يقومون ويعملونه، هذا ما كان عند العلماء فيما نعلم. نعم، لكن جد أشياء عند بعض الدعاة الله يهديهم ويصلح شانهم، جد عندهم أشياء وابتكروا أشياء ما أدري من أين جاءوا بها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل العبرة في تنفيذ وصية الميت بإخراج ثلث ماله هو قيمتها وقت موت الموصي أو بقيمتها وقت الإخراج؟ هذا راجع القاضي يا أخي، الوصايا والأوقات راجع بها القضاة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم صبغ شعر المرأة دون السواد؟ ما تغير لونها، إذا كان لونها لون شعرها جميلا ولا فيه عيب ما تغيره تخليه، أما إذا كان شعرها فيه عيب وتريد أن تغيره فهو بغير السواد، يتغيره بغير السواد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين الأناشيد والإنشاد، وهل كانت موجودة في عهد رسول الله؟ الإنشاد يكون من واحد، وأما الأناشيد فهي من جماعة مرتبة للأناشيد والأنغام والأشياء دي. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم برد الأسنان؟ ما حكم برد الأسنان؟ فرق برد نحت برد. نعم. برد نعم. لا يجوز هذا، الفلج فلجات للحسن ملعونات كما في الحديث، ما يجوز. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: لدي والد كبير في السن غير مسلم ويعيش في بلاد الكفر ويرفض العيش معي في بلاد المسلمين، فهل لي أن أذهب وأعيش معه؟ لا، أدام أنه كافر على غير دينك اتركه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما الدليل على أننا مطالبين بفهم الكتاب والسنة؟ أحسن الله إليك. ما الدليل على أننا مطالبون بفهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح؟ نعم، فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، مطلوب التدبر. والسلف الصالح أبعد عن البدعة وأبعد عن الجهل وأضبط، فهمهم أضبط من فهمنا وفهم من جاء بعده. نعم، انتهى. والله تعالى أعلم.